إنها عشر ذي الحجة أفضل أيام العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر. عشر ذي الحجة. فقال سائل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ أفضل أيام. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. إن رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. إنها عشر ذي الحجة. إنها عشر ذي الحجة. هذه الأيام أيها الإخوة كانت عظيمة، يقول الحافظ ابن حجر، لأنه اجتمعت فيها أمهات العبادات. في هذه الأيام ما لا يجتمع في غيرها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج. لا تجتمع هذه العبادات إلا في هذه الأيام، ولهذا كانت أياما عظيمة، أياما مباركة، يجد الإنسان ويجتهد في هذه الأيام. في هذه الأيام يوم عظيم، يوم عظمه الله عز وجل وأمر عباده بأن يقوموا لله سبحانه وتعالى في مكة قائمين واقفين بعرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وفي رواية: أحتسب على الله أن يكفر سنتين، أن يكفر سنتين. وفي رواية خالد صحيح مسلم: يكفر سنة قبله وسنة بعده. فهذا فضل عظيم أن تصوم في يوم عرفة. إذا شق عليك الصيام في هذه الأيام فإياك إياك أن تفرط في صيام يوم عرفة، فإن التفريط في صيام يوم عرفة يدل على ضعف الإيمان ونقص الهمة. فإياك أن تترك الصيام في هذا اليوم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى بالواقفين ملائكته، كما جاء ذلك في الصحيح. فصم هذا اليوم محتسبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. إنها عشر ذي الحجة أفضل أيام العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر. عشر ذي الحجة. فقال سائل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ أفضل أيام. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. إن رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. إنها عشر ذي الحجة.